وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشرك العرب ممن جعل الملائكة بنات الله. المشركين مشرك العرب جعلوا الملائكة بنات الله، واليهود قالوا عزير ابن الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، فهذا وجه الشبه بينهم. وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشرك العرب ممن جعل الملائكة بنات الله، فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى سبحانه، أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض، أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهم، وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كما يشاء، والجميع عبيد له وملك له، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال تعالى بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. يعني ليس في السماوات والأرض إله، بل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد مقابلها تفسيري ولم يكن له كفوا أحد، الله الصمد مقابلها لم يلد ولم يولد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد مقابل قل هو الله أحد. يعني كأن هذه السورة على قصرها يعني تتضمن تفسيرها، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلم يكن له كفوا أحد تقابل قل هو الله أحد. الله الصمد يقابلها لم يلد ولم يولد. فقرر تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم، الصمد هو السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مرغوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا قال البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن عبد الله ابن أبي حسين حدثنا نافع بن جبير وابن مطعم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. قال انفرد به البخاري من هذا الوجه. قال ابن مردوي حدثنا أحمد بن كامل حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي حدثنا إسحاق بن محمد الفروي حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي له أن يكذبني وشتمني وما ينبغي له أن يشتمني. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله تعالى كل له قانتون. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أسباط عن مطرف عن عطية عن ابن عباس قال قانتين مصلين. وقال عكرمة وأبو مالك كل له قانتون مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير كل له قانتون يقول الإخلاص. وقال الربيع بن أنس يقول كل له قانتون قائم يوم القيامة. وقال السدي كل له قانتون أي مطيعون يوم القيامة. وقال خصيف عن مجاهد كل له قانتون قال مطيعون. كن إنسانا فكان. وقال كن حمارا فكان. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد كل له قانتون مطيعون يقول طاعة الكافر في سجود ظل وهو كاره. وهذا القول قال ابن كثير وهذا القول عن مجاهد وهو اختيار ابن جرير يجمع الأقوال كلها وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله وهو شرعي وقدري. القنوت شرعي وقدري كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هنا وهو الضمير يعود على السجود شرعي وقدري كما قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقد روي حديث فيه بيان القنوت في القرآن ما هو المراد به كما قال ابن أبي حاتم حدثنا يونس ابن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة. وكذا رواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج بإسناده مثله. ولكن قال ابن كثير ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم. قال وكثيرا ما يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة فلا يغتر بها فإن السند ضعيف والله أعلم. وقوله تعالى بديع السماوات والأرض أي خالقهما على غير مثال سبق. قال مجاهد والسدي وهو مقتضى اللغة ومنه يقال للشيء المحدث بدعة كما جاء في صحيح مسلم فإن كل محدثة بدعة. والبدعة قال على قسمين تارة تكون بدعة شرعية كقوله فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل بدعة في الدين وفي الشرع ضلالة. وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم نعمة البدعة هذا. وقال ابن جرير: بديع السماوات والأرض مبدعهما، وإنما هو مفعل فصرف إلى فعيل، كما صرف المؤلم إلى الأليم والمسمع إلى السميع. ومعنى المبدع المنشئ والمحدث ما لا يسبقه إلى إنشاء مثله وإحداثه أحد. قال: ولذلك سمي المبتدع في الدين مبتدعا لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره. وكذلك كل محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم فإن العرب تسميه مبتدعا، فإن العرب تسميه مبتدعا. ومن ذلك قول أعشى ثعلبة في مدح هودة ابن علي الحنفي يرعى إلى قول سادات الرجال: إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدعا، أي يحدث ما شاء. قال ابن جرير: فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد وهو مالك ما في السماوات والأرض، وهو مالك ما في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتداها. وهذا إعلام من الله لعباده أنه ممن يشهد له بذلك المسيح عليه السلام الذي أضافه إلى الله بنوة، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير والد بقدرته. قال: وهذا من ابن جرير رحمه الله كلام جيد وعبارة صحيحة. وقوله تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن، أي مرة واحدة فيكون، أي فيوجد على وفق ما أراد سبحانه، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال الشاعر: إذا ما أراد الله أمرا فإنما يقول له كن قولة فيكون. قال: ونبه تعالى بذلك أيضا على أنه خلق عيسى بكلمة كن، فكان كما أمره الله تعالى. قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال الله تعالى: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال محمد بن إسحاق، قال ابن كثير: قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: رافع ابن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك من قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال مجاهد: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال النصارى: تقوله، وهو اختيار ابن جرير. قال: لأن السياق فيهم وفي ذلك. قال ابن كثير: وفي ذلك نظر، يعني في اختيار ابن جرير نظر. وحكى القرطبي لو لا يكلمنا الله أن يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قال ابن كثير قلت وهو ظاهر السياق والله أعلم، يعني أن الذين قالوا لولا يكلمنا الله هم الذين يخاطبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس النصارى، يعني في وقت عيسى. وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه الآية هذا قول كفار العرب، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، الذين من قبلهم قالوا هم اليهود والنصارى. قال ابن كثير ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشرك العرب قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالاته، هنا قراءة سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون الآية. وقوله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى قوله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقوله تعالى وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا الآية. وقوله تعالى بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشرك العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به إنما هو الكفر والمعاندة، كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم، كما قال تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وقال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وقوله تعالى تشابهت قلوبهم أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو، كما قال تعالى كذلك مات الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون الآية. وقوله تعالى قد بينا الآيات لقوم يوقنون أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فأولئك الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن كثير قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي أخبرني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنزلت علي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. قال بشيرا بالجنة ونذيرا من النار. وقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم قراءة أكثرهم ولا تسأل بضم التاء على الخبر وقراءة أبي بن كعب وما تسأل، وفي قراءة ابن مسعود ولن تسأل عن أصحاب الجحيم، نقلها ابن جرير أي لا نسألك عن كفر من كفر بك كقوله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية. وكقوله تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأشبه ذلك من الآيات. وقرأ آخرون ولا تسأل عن أصحاب الجحيم بفتح التاء على النهي، أي لا تسأل عن حالهم، كما قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن موسى ابن عبيدة عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي، ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل، اللهم صل وسلم عليه. قال ورواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى ابن عبيدة وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب به مثله. قال وقد حكاه القرطبي، وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان، أي قد بلغ فوق ما تحسب. وقد قال ابن كثير وقد ذكرنا في التذكرة أن الله أحيا له، هذا قول القرطبي. قال القرطبي وقد ذكرنا في التذكرة في أحوال الآخر أن الله أحيا له أبويه حتى آمنا به، وأجبنا عن قوله إن أبي وأباك في النار. نعم. قال ابن كثير قلت والحديث المروي في حياة أبويه عليه الصلاة والسلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها، وإسناده ضعيف، والله أعلم. يعني هذا لا يبنى عليه اعتقاد ولا يعارض ما يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبويه إن أبي وأباك في النار. ثم قال ابن جرير وحدثني القاسم حدثنا الحسين حدثني حجاج عن ابن جريج أخبرني داود ابن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أين أبواي، فنزلت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال وهذا مرسل كالذي قبله. قال وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب وغيره في ذلك لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبويه، واختار القراءة الأولى. ولا نعم ولا تسأل عن أصحاب. وهذا الذي سلكه ها هنا قال ابن كثير وهذا الذي سلكه يعني ابن جرير ها هنا فيه نظر لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبويه قبل أن يعلم أمرهما، فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت هذا في الصحيح. ولهذا أشباه كثيرة ونظائر. ولا يلزم ما ذكره ابن جرير والله أعلم. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى ابن داود حدثنا فليح ابن سليمان عن هلال ابن علي عن عطاء ابن يسار قال لقيت عبد الله ابن عمرو ابن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا فض ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال انفرد بإخراجه البخاري فرواه في الويوع عن محمد بن سنان عن فليح به. وقال تابعه عبد العزيز ابن أبي سلمة عن هلال

عن محمد بن كعب القرظي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي ليت شعري ما فعل أبواي. فنزلت ولا تسأل عن أصحاب الجحيم فما ذكرهما حتى توفاه الله عز وجل. رواه ابن جرير عن أبي كريب عن وكيع عن موسى بن عبيدة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد تكلموا فيه عن محمد بن كعب بمثله به مثله وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس ومحمد بن كعب. قال قال القرطبي المتكلم فيه من هو؟ موسى بن عبيدة. عن محمد بن كعب به مثله. وقد حكاه القرطبي عن ابن عباس ومحمد بن كعب. قال القرطبي وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان أي قد بلغ فوق ما تحسب. قال القرطبي وقد ذكرناه في التذكرة أن الله أحيا له أبوي حتى آمنا به وأجبنا عن قوله إن أبي وأباك في النار. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قلت والحديث المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتب الستة ولا غيرها من المعتمدة وإسناده ضعيف والله أعلم. ثم قال ابن جرير قال حدثني القاسم أخبرنا الحسين قال حدثني حجاج عن ابن جريج أخبرني داود بن أبي عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم أين أبواي فنزلت إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا مرسل كالذي قبله وقد رد ابن جرير هذا القول المروي عن محمد بن كعب وغيره في ذلك لاستحالة الشك من الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر أبوي واختار القراءة الأولى ولا تسأل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الذي سلكه هاهنا فيه نظر لاحتمال أن هذا كان في حال استغفاره لأبوي قبل أن يعلم أمرهما فلما علم ذلك تبرأ منهما وأخبر عنهما أنهما من أهل النار كما ثبت هذا في الصحيحين ولهذا أشباه كثيرة ونظائر ولا يلزم ما ذكره ابن جرير والله أعلم. وقال الإمام أحمد أخبرنا موسى بن داود حدثنا فليح بن سليمان عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لا فض ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. انفرد بإخراجه البخاري فرواه في البيوع عن محمد بن سنان عن فليح به وقال تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن سلام ورواه في التفسير عن عبد الله عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال عن عطاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما به فذكر نحوه. فعبد الله قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فعبد الله هذا هو ابن صالح كما صرح به في كتاب الأدب أي البخاري. وزعم ابن مسعود الدمشقي أنه عبد الله ابن رجاء وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردوي في تفسير هذه الآية من البقرة عن أحمد بن الحسن بن أيوب عن محمد بن أحمد بن البراء

ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون قال ابن كثير يعني بقوله جل ثناؤه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وليست اليهود يعني معنى هذا وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق وهكذا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم لن ترضى عنهم اليهود ولا النصارى فالواجب ترك طلب ما يرضيهم وموافقتهم والإقبال على طلب رضوان الله عز وجل في الدعوة إلى الله على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل قال قتادة في قوله قل إن هدى الله هو الهدى قال خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة يعني يرجعون إلى هدى الله الذي هدى به النبي صلى الله عليه وسلم قال قتادة وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ولا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله قال ابن كثير قلت هذا الحديث مخرج في الصحيح عن عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم قالوا بلفظ لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، قال فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة، عياذا بالله من ذلك. قال: فإن الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم والأمر لأمته عليه الصلاة والسلام. قال: وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله حتى تتبع ملتهم، حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة واحدة، كقوله تعالى: لكم دينكم ولي دين. فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار، وكل منهم يرث قرينة سواء كان من أهل دينه أم لا، لأنهم كلهم ملة واحدة، لأنهم كلهم ملة واحدة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى كقول مالك: إنه لا يتوارث أهل ملتين شتى كما جاء في الحديث، والله أعلم. الفرق يعني بين المذهب الثاني والأول أن المذهب الأول يعتبر الكفار من يهود ونصارى ومشركين ملة واحدة يتوارثون، لكن الثاني كأن يعني الكفار ليسوا ملة واحدة، فلا يتوارث النصارى مع اليهود ولا اليهود مع النصارى. نعم. قال: فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار، طبعا الكفر يجتمع فيه اليهود والنصارى والمشركون، وكل منهم يرث قرينه سواء قرينه في الكفر سواء كان من أهل دينه، يعني سواء كان نصرانيا أو يهوديا أو وثنيا، لأنهم نعم كلهم ملة واحدة، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، وقال في الرواية الأخرى كقول مالك: لا يتوارث أهل ملتين شتى، يعني لا يتوارث اليهود مع النصارى ولا النصارى مع اليهود كما جاء في الحديث، والله أعلم. وقوله: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: هم اليهود والنصارى، وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، واختاره ابن جرير، وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن موسى وعبد الله بن عمران الأصبهاني قال: حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد عن أبيه عن عمر ابن الخطاب يتلونه حق تلاوته، قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار. وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلمة عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. قال: وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة ومنصور بن المعتمر عن ابن مسعود، وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس في هذه الآية قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن مسعود نحو ذلك. وقال الحسن البصري: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا داود بن أبي هند عن أكرمة عن ابن عباس في قوله: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه، ثم قرأ: والقمر إذا تلاها يقول اتبعها. قال: وروي عن أكرمة وعطاء ومجاهد وأبي رزين وإبراهيم النخعي نحو ذلك. وقال سفيان الثوري: حدثنا زبيد عن مرة عن عبد الله بن مسعود في قوله: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق اتباعه. وقال القرطبي: وروى نصر بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: يتلونه حق تلاوته، قال: يتبعونه حق تلاوته. ثم قال في إسناده غير واحد من المجهولين فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح. هذا قول القرطبي. وقال أبو موسى الأشعري: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وقال عمر بن الخطاب: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا بالله منها. قال: وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. وقوله: أولئك يؤمنون به، خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته آمن بما أرسلتك به يا محمد صلى الله عليه وسلم. كما قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم الآية. وقال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي إذا أقمتموهم، أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الأخبار أو من الإخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته، قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، والله بصير بالعباد. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون، كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي الصحيح: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال ابن كثير: قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة، وكررت هاهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، الذي يجدون صفته في كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته، يحذرهم من كتمان هذا وكتمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم. العرب بنو عمومة بني إسرائيل، إسرائيل يعقوب، والعرب ابن إسماعيل، إسماعيل نعم، وإسحاق وإسحاق أخوان، ومن وراء إسحاق يعقوب. ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم، ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيدة عن موافقته، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. أكمل الشيخ عبد الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات ولوالدينا أجمعين، آمين. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. جزاك الله خير دعواتك، نسأل الله أن يستجيب صالح الدعاء جيدة، لكن حينما تدعو تقول وللحاضرين وللمؤمنين، لو قلت وللحاضرين من المؤمنين استقام، نعم، أو تقول وللحاضرين، لأن من حضر في هذا المسجد إن شاء الله ظاهره الإسلام فيدعى له، نعم، جيد، أحسنت، نعم. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. إنهم عهدي فاعل والظالمين مفعول به. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى منبها على شرف إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى جعله إماما للناس يقتدى به في التوحيد حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها. أهل الكتابين التوراة والإنجيل، نعم، وإنما الذي هو الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين. اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم، أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي، فأتمهن، أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى، أي في جميع، أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله وسلامه عليه. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى: بكلمات، أي بشرائع وأوامر ونواهي، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى عن مريم عليه السلام: وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وتطلق ويراد بها الشرعية، كقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل، وإن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن. قال: إني جاعلك للناس إماما. يعني الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم هي الكلمات الشرعية، هي الكلمات الشرعية، إما خبر وإما طلب، أمر نهي. نعم. أي قام بهن، أي قام بهن. من قال الخبرية يصدق بها والأمر والنهي يعمل به. نعم. قال: إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل، كما قام بالأوامر وترك الزواجر، جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد اختلف العلماء في تفسير الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك روايات، فقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ابتلاه الله بالمناسك. وكذا رواه أبو إسحاق السبيعي عن التميمي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد، ففي الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونطف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم: قص الشارب من الفطرة بخلاف قص اللحية، لكن الآن ابتلي كثير من الناس، نسأل الله العفو والعامة، البلوى بحلق اللحية وتوفير الشارب، وهذا عكس الفطرة. نعم، وعكس الفطرة، لأن الفطرة هي الخلقة، ولذا المرأة لا يخرج لها لحية، يعني ليس من فطرتها ولا من خلقتها. أما الذي يعني يكون له لحية هو الرجل، هو من فطرته. نعم. قال ابن أبي حاتم، قال ابن أبي حاتم وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجل نحو ذلك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية. وإعفاء اللحية من الفطرة، أما الذي يحلقها فقد غير الفطرة، غير خلق الله. نعم. قص الشارب وإعفاء اللحية. نعم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. البراجم هي المفاصل، مفاصل الأصابع. نعم، يعني تبليغ الماء للمفاصل. نعم. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، يعني مع استنشاق الماء. نعم. نعم. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، ولفظه لمسلم. وقال ابن أبي حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة، أخبرنا ابن وهب، أخبرنا ابن لهيعة عن ابن هبيرة عن حنش ابن عبد الله الصنعاني عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في هذه الآية: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: عشر: ست في الإنسان وأربع في المشاعر، فأما التي في الإنسان حلق العانة ونتف الإبط والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثة واحدة، وتقليم الأظافر وقص الشارب والسواك وغسل يوم الجمعة، والأربع التي في المشاعر: الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والإفاضة. وقال داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما ابتلي بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت فأتمهن له. إيه؟ قلت له وما الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهن فأتمهن؟ قال: الإسلام 30 سهما، منها 10 آيات في براءة، التائبون العابدون الحامدون إلى آخر الآية، و10 آيات في أول سورة قد أفلح المؤمنون، وسأل سائل بعذاب واقع، و10 آيات في الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات الآية إلى آخر الآية، فأتمهن كلهن. نعم. فكتبت له براءة. قال الله تعالى: وإبراهيم الذي وفى. هكذا رواه الحاكم وأبو جعفر بن جرير وأبو محمد بن أبي حاتم بأسانيدهم إلى داود بن أبي هند به، وهذا لفظ ابن أبي حاتم. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن: فراق قومي في الله حين أمر بمفارقتهم ومحاجته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقه في الله ليحرقه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنهم، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله. بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه، فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له أسلم، قال أسلمت لرب العالمين على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي رجاء عن الحسن يعني البصري في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ابتلاه بالكواكب فرضي عنه وابتلاه بالقمر فرضي عنه رضي الله عنه نعم، وابتلاه بالشمس فرضي الله عنه، وابتلاه بالهجرة فرضي الله عنه، وابتلاه بالختان فرضي الله عنه، وابتلاه بابنه فرضي الله عنه. نعم. قال ابن جرير حدثنا بشر بن معاذ حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول أي والله ابتلاه بأمر فصبر عليه، ابتلاه بالكواكب والشمس والقمر فأحسن في ذلك وعرف أن ربه دائم لا يزول، فوجه وجهه للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجرا إلى الله، ثم ابتلاه بالنار قبل الهجرة فصبر على ذلك، وابتلاه الله بذبح ابنه والختان فصبر على ذلك. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن من سمع الحسن يقول في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ابتلاه الله بذبح ولده وبالنار والكواكب والشمس والقمر. وقال أبو جعفر بن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا سلم بن قتيبة حدثنا أبو هلال عن الحسن في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه بالكواكب وبالشمس والقمر فوجده صابرا. وقال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فمنهن قال إني جاعلك للناس إماما، ومنهن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ومنهن الآيات التي في شان المناسك والمقام الذي جعل لإبراهيم، والرزق الذي رزق ساكن البيت، ومحمد بعث في دينهما. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الله لإبراهيم إني مبتليك بأمر فما هو قال تجعلني للناس إماما قال نعم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال تجعل البيت مثابة للناس قال نعم قال وأمنا قال نعم قال وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتك نعم مسلمين لك إبراهيم وإسماعيل نعم وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال نعم قال وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله قال نعم. قال ابن أبي نجيح سمعته عن عكرمة فعرضته على مجاهد فلم ينكر. وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال ابتلي بالآيات التي بعدها إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال الكلمات إني جاعلك للناس إماما. وقوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وقوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل الآية. وقوله وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل الآية. قال فذلك كله من الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم. وقال السدي الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم التي ابتلى بهن إبراهيم ربه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. وقال القرطبي وفي الموطأ وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول إبراهيم عليه السلام أول من اختتن وأول من ضاف الضيف وأول من استحد وأول من قلم أظافره وأول من قص الشارب وأول من شاب فلما رأى الشيب قال ما هذا قال ما هذا نعم نعم ما هذا قال وقار قال يا رب زدني وقارا. وذكر ابن أبي شيبة عن سعيد بن إبراهيم عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال أول من خطب على المنابر إبراهيم عليه السلام. قال غيره وأول من سرد الثريد من برد البريد على من سرد الثريد نعم وأول من سرد الثريد وأول من ضرب بالسيف وأول من استاك وأول من استنجى بالماء وأول من لبس السراويل. سرد الثريد يعني للضيوف. وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبي إبراهيم وإن اتخذ العصا فقد اتخذها أبي إبراهيم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله قلت هذا الحديث لا يثبت والله أعلم. ثم شرع القرطبي يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام الشرعية. قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر وجائز أن يكون بعض ذلك ولا يجوز الجزم بشيء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له. قال غير أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نظير معنى ذلك خبران أحدهما ما حدثنا به أبو كريب حدثنا رشدين بن سعد حدثني زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه قال عن سهل بن معاذ ابن أنس عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون حتى يختم الآية. قال والآخر منهما حدثنا به أبو قريب أخبرنا الحسن ابن عطية أخبرنا إسرائيل عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الذي وفى أتدرون ما وفى؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال وفى عمل يومه 4 ركعات في النهار. رواه آدم في تفسيره عن حماد بن سلمة وعبد بن حميد عن يونس بن محمد عن حماد بن سلمة عن جعفر بن الزبير به. ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين، وهو كما قال: فإنه لا تجوز روايتهما إلا لبيان ضعفهما من وجوه وضعفهما من وجوه عديدة، فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه، والله أعلم. ثم قال ابن جرير: ولو قال قائل إن الذي قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى بالصواب من القول الذي قاله غيرهم كان مذهبا، فإن قوله إني جاعلك للناس إماما وقوله وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين وسائر الآيات التي هي نظير ذلك كالبيان عن الكلمات التي ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت والذي قاله أولا من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله، لأن السياق يعطي غير ما قالوه والله أعلم. وقوله قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالمون، وأنه لا ينالهم عهد الله فلا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قول الله تعالى في سورة العنكبوت: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي أرسله الله وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم ففي ذريته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وأما قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين فقد اختلفوا في ذلك، فقال خصيف عن مجاهد في قوله قال لا ينال عهد الظالمين قال إنه سيكون في ذريته ظالمون، وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون لي إمام ظالم، وفي رواية لا أجعل إماما ظالما يقتدى به. وقال سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى قال لا ينال عهد الظالمين قال لا يكون إمام ظالم يقتدى به. وقال ابن أبي حاتم حدثني أبي حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا شريك عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى ومن ذريتي قال أما من كان منهم صالحا فسيجعله إماما يقتدى به، وأما من كان ظالما فلا ولا نعمة عين ولا نعمة عين، نعم. ولا نعمة عين. وقال سعيد بن جبير في قوله لا ينال عهد الظالمين المراد به المشرك، لا يكون إمام ظالم، لا يكون إمام ظالم، لا يكون إمام ظالم، يقول لا يكون إمام مشرك. وقال ابن جري عن عطاء قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، فأبى أن يجعل من ذريته إماما ظالما. قلت لعطاء ما عهده؟ قال أمره. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي حدثنا الفرابي حدثنا إسرائيل حدثنا سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال الله لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي، فأبى أن يفعل، ثم قال لا ينال عهد الظالمين. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، يخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا ينال عهده ولا ينبغي له أن يوليه شيئا من أمره، وإن كان من ذرية خليله ومحسن ستنفذ فيه دعوته ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما لا ينال عهد الظالمين قال يعني لا عهد لظالم عليك في ظلمي أن تطيعه فيه، إنما الطاعة في المعروف. نعم. وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا إسحاق حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله عن إسرائيل عن مسلم الأعور عن مجاهد عن ابن عباس قال لا ينال عهد الظالمين قال ليس للظالمين عهد، وإن عاهدته فانتقضه. وروي عن مجاهد وعطاء ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقال الثوري عن هارون بن عنترة عن أبيه قال ليس لظالم عهد. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة في قوله لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين، فأما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش. وكذا قال إبراهيم النخعي وعطاء والحسن وعكرمة. وقال الربيع بن أنس عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه، يقول لا ينال دينه الظالمين، ألا ترى أنه قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. يقول ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق. وكذا روي عن أبي العالية وعطاء ومقاتل بن حيان. وقال الجويبر عن الضحاك لا ينال طاعتي عدو لي يعصيني، ولا أنحلها إلا وليا لي يطيعني. وقال الحافظ لا ينال ولايتي عدو لي يعصيني ولا أجعلها إلا وقال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حامد حدثنا أحمد بن عبد الله بن سعيد الأسدي حدثنا سليم بن سعيد الدامغاني حدثنا وكيع عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينال عهد الظالمين قال لا طاعة إلا في المعروف. وقال السدي لا ينال عهد الظالمين يقول عهدي نبوتي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله فهذه أقوال مفسر السلف في هذه الآية على ما نقله ابن جرير وابن أبي حاتم رحمهم الله تعالى. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما لا ينال عهد الله عهد فاعل بالإمامة ظالما ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه كما تقدم عن مجاهد وغيره والله أعلم. قال ابن خوير من داد المالكي الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا إمام صلاة ولا شاهدا ولا راويا. قال تعالى لا بس إلى هنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام. الله يحييك. مرحبا. حدود الميقات تبار علي يعني في الوادي نفسه لا يتجاوز الوادي. نية العمرة في المسجد لا، نية العمرة في أبيار علي محل المعتمر يجب أن يكون متحلل من قبل. طبعا هو ينوي العمرة من أبيار علي. ك كثرتها يا أخوان. وهل كل ركعتين في مسجد قباء تعدي العمرة؟ والنص من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمرة. نعم هذا الظاهر. وبعض أهل العلم يقول يعني إن نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، يعني ليست الصلاة في مسجد قباء أفضل من الصلاة في المسجد النبوي. الصلاة في المسجد النبوي بألف فيما سواه، يدخل في هذا حتى مسجد قباء، لكن الصلاة في مسجد قباء نسبتها إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج، والله أعلم. وعندنا في الأردن إذا أضاع أحدنا شيئا أو سرق منه وأراد معرفة مكان ما ضاع منه أو معرفة من سرق فذهب إلى رجل أو امرأة نبيت عندهم ما يسمى هذه كهانة لا تصح ولا يجوز. من ذهب إليهم فصدقهم بما يقولون حتى وإن يعني وافق قولهم الواقع، لأن الجن يخبرونهم والجن لا يخبرونهم إلا إذا يعني أشركوا بهم. على كل حال هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يذهب إليهم. من ذهب إلى عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. توفي والدي رحمه الله وكنت لا أصلي، فهل أدخل في الإرث؟ أقول حال الذي لا يصلي، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح. اللهم صل وسلم على رسول الله. حكم التصوير حقيقة أن هذا مما عمت به البلوى، الكاميرات والجوالات بها كاميرات يدخلون المسجد النبوي ويشغلون الناس بالتصوير، بينما لو يعني يدخلون مكانا يحضر فيه التصوير توضع الجوالات عند الباب، لكن المسجد النبوي لا يراعون هذا الأمر ويصورون أناسا ما أذنوا لهم بهذا التصوير. فالحقيقة أن الأمر يعني مؤذي، نسأل الله الهداية. يلاحظ في الحرم تساهل كثير من المسلمين في المرور. نعم المرور بين يدي المصلي إذا كان منفردا ووضع له سترة يحرم، أما إذا كان يصلي خلف الإمام فسترة الإمام سترة له لا بأس، يعني لأن لا يضر المرور بين يدي المصلي إذا كان مع الجماعة مع الإمام، أما إذا كان منفردا ووضع له سترة فلا يجوز الحقيقة، يحرم وللمصلي أن يدافعه. نعم هل يشرع لزائر المدينة تكرار زيارة قباء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء كل سبت ماشيا وراكبا. اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن ولا يختص بيوم السبت، على كل حال في أي وقت. يقول بلادنا يعين أئمة من صفاتهم ضعف المستوى العلمي والبدع ومعادات كلمة السنة، إذا نصحوا لا يسمعون، فهل يجوز تغييرهم بالقوة؟ إذا كان يترتب على هذا مفسده وسفك دماء لا يجوز، إنما ينبغي لهؤلاء الإخوة أهل السنة أن ينشئوا مساجد أخرى على السنة ويرفضون يعني مثلا يعني لا يباشرون الإمامة وإقامة الصلاة والمساجد على أنها وظيفة، إنما هي قربة إلى الله. الإمامة قربة إلى الله عز وجل، فينبغي للإمام صاحب السنة أن يزاول الإمامة تقربا إلى الله عز وجل، لا يعني ينتظر الراتب أو ينتظر يعني ما يحصل عليه. وهذا لا يعني تحريم ما يأتي من الدولة، لا، إذا أتى يعني من الدولة من بيت المال رزق للإمام فيأخذه، لكن ليس هذا هو همه. لو قطع عنه لا يترك ما القربة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل. الله المستعان. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.